بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. وأكرم ذلك مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني وجيها عندك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. كما مر علينا أن الصلاة على النبي وآله فيه مباحث كثيرة، بحوث عديدة، منها عقائدية ومنها أخلاقية اجتماعية ومنها فقهية. وقد ذكرنا بعض البحوث على نحو الإجمال والإشارة، وبقي بالنسبة إلى ما ورد في الزيارة في قول الزائر صلى الله عليه وآله، يرجع الضمير الأول في عليه إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والثاني أيضا يرجع إلى النبي، فيطلب الزائر من ربه أن يصلي الله على نبيه، وصلوات الله بمعنى الرحمة والتزكية، والترحم والتزكية من الله لرسوله بمعنى رفع شأنه ومنزلته. وذكرنا بأنه من المصلي في صلاته وفي دعائه، إذ أنه اللهم صلي، يعني يا الله صلي وأبلغ صلاتك إلى النبي، إذ أنه قد زكاه الله سبحانه وتعالى وبرأه من كل عيب وشين وعصمه، وأنه مدحه بالخلق العظيم والعظيم في القرآن الكريم بمعنى ما يفوق التصور البشري كالعرش العظيم، وفديناه بذبح عظيم. فكلمة العظيم في المصطلح القرآني يعني ما يتجاوز تصوره وتعقله عن عقول البشر، فوق عقول البشر. فلذا الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بأوصاف أخلاقية. إسماعيل كان صادق الوعد، إبراهيم كان أواه منيب، وكل واحد وصفهم بصفة أخلاقية ما. لكن الرسول الأعظم خاتم الأنبياء قد وصفه بكل الخلق، وأنه خلقه عظيم، وخلقه كان القرآن، والقرآن كتاب عظيم، من أسماء القرآن العظيم، وخلق النبي عظيم، وكان خلقه القرآن. إذا كان القرآن مأدبة الله ومائدة الله، فيها ما تشتهي الأنفس الطاهرة والزكية وتلذ الأعين النقية، وما لم يخطر على قلب بشر، وأن الله ليتجلى في كتابه، كذلك في خلق النبي، فإنه مأدبة الله. يعني إذا أريد تأكل طعام على مأدبة، ومأدبة يعني مائدة يعني سفرة، إذا تريد تأكل طعام على سفرة والسفرة فيها ما تشتهي نفسك وما تلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، القرآن مائدة إلهية، كذلك الخلق النبوي مائدة إلهية، لأنه كان خلق النبي هو القرآن، والقرآن يجسد ويمثل لنا خلق النبي، إذ أنه قرآن صامت وخلق النبي قرآن ناطق. فلذا القرآن عظيم، من أسماء القرآن العظيم، وكذلك خلق النبي عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيكون القرآن مأدبة ومرآة لجلال وجمال وكمال الله، كذلك الخلق النبوي مأدبة الله، جمال الله، جلال الله، كمال الله يتجلى في النبي صلى الله عليه وآله. فالله يرفع شأن النبي وله مقام محمود عند الله، وهذه العندية فيها عند العرفاء وعلماء الأخلاق والحديث فيه بحث مفصل، أنه عند الله شنو معناته، أنه عند الله أحياء عند ربهم، عند ربهم ما معنى ذلك يرزقون. فالخلق النبوي قرآن، والقرآن خلق نبوي، وكلاهما عظيم. فالمصلي عندما يصلي على النبي ويطلب من ربه تزكية النبي وترحم النبي والترحم على النبي بما يناسب مقام النبوة وبما يناسب ختم النبوة، إذ أنه الرسول أعظم هو كمال في ختم نبوته وكمال وجلال وجمال حتى في أصل النبوة وفي كل النبوة، يعني خاتم تار بمعنى الختم وتار بمعنى الخاتم، خاتم للزينة. فالرسول أعظم زينة الأنبياء كما أنه ختم الأنبياء، فهو خاتم الأنبياء، خاتم النبيين. فلذا كمال الاستعداد موجود في رسول الله، كما أنه كمال الفيض الإلهي في الله سبحانه وتعالى، فيكون كمال الفاعلية والفعلية من الله في فيضه الأقدس والمقدس في مقام الواحدية والأحدية بالنسبة إلى رسوله الذي هو كمال الاستعداد والقابلية. ومن ثم عندما يصلي المصلي على النبي فإنه يرفع شأن النبي، لأنه النبي مستعد لزيادة العلم، قل ربي زدني علما، النبي عنده استعداد تام لتقبل الفيض الإلهي التام والكامل. فيكون حينئذ الصلاة يرجع نفع الصلاة إلى النبي كما أنه يرجع إلى المصلي نفسه، وهذا ما ذكرته تفصيله بالأمس، وكل واحد يرجع إليه على نحو الذاتية، يعني أولا وبالذات النفع النبوي يصل إليه أولا وبالذات، كما أنه النفع البشري والناسوتي يصل إلى المصلي أيضا أولا وبالذات. هذا ما ذهبت إليه وكان مختاري في المسألة بعدما ذكرنا الأقوال في المسألة. فحينئذ في هذه الزيارة وفي هذا الحديث القدسي وهذه التحفة الإلهية من السماء زيارة عاشوراء، الزائر يقول صلى الله عليه فيصلي على النبي بعدما ذكر اسمه الشريف أنه أرزقني طلب تارك مع إمام، أرزقني طلب تارك إمام الحسين مع إمام منصور من أهل بيتي محمد. عندما يذكر اسم محمد فإنه يستحب الصلاة استحبابا مؤكدا كما عند المشهور وقيل بوجوبه. فحينئذ في هذه الزيارة نجد أنه قد أردف اسم النبي، أنه كل من ذكر اسمي عنده ولم يصلي عليه فقد جفاني. فلكي لا يجفى النبي حتى من قبل الله سبحانه وتعالى على أنه حديث قدسي من الله، أيضا ربك قال صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإذا الله يصلي على نبيه، فالحديث القدسي فيه الصلاة على النبي أضف إلى أنه صلاة على الآل، لماذا؟ لأنه ورد في سنة رسول الله كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فهذا دليل واضح على أنه ما قاله الرسول هو من الوحي، لأنه في هذا الحديث القدسي ورد أيضا عن الله سبحانه وتعالى أنه عندما ذكر اسم نبيه قال صلى الله عليه وآله. فالزائر يتسنى بسنة الله وبسنة النبي وبسنة الأئمة الأطهار وبسنة السلف الصالح. سلفنا الصالح كان عندما يذكر اسم النبي، الصحابة كان عندما يذكر اسم النبي كان يذكر اسم النبي مع الآل بالخصوص. ولكن مع الأسف سنة معاوية وبني أمية إلى أول خليفة من الخلفاء العباسيين أنه قال صلى الله عليه وسلم، حذف الآل. والعجيب أنه أول خليفة العباسي أرجع على أنه هذا ما ثبت بالكتاب والسنة وثبت بعمل الأصحاب الأوائل، فأرجع الصلاة من دون أن يبترها، من دون أن لا يذكر الآل، فأرجعها صلاة تامة. قال اللهم صل على محمد وآل محمد. الخطباء على المنابر، خطباء الجمعة، كان عندما يذكرون النبي في زمن بداية الخلافة العباسية يذكرون مع الآل، يذكرون النبي مع الآل. هذا ثابت في التاريخ، يعني ما أقوله كله تاريخ ثابت. ولكن الهارون العباسي الذي عرف بالرشيد وليس برشيد، هارون العباسي أرجع مرة أخرى السنة الأموية. لذا عندما يقال أهل السنة إشارة إلى هذا المعنى، أنه أرجع السنة الأموية، وهو أنه يذكر النبي من دون الآل. فلذا تجد الآن خطباء الجمع خطباءهم في محاوراتهم في فضائياتهم، أي واحد، علماءهم خطباءهم شعراءهم عامتهم عامة الناس، لما يذكر النبي ما يذكر الآل. ليش؟ يقول لك لأنه أصبح شعار الرافضة. عجيب، مع أنه هي سنة رسول الله، مع أنه هي سنة رسول الله، مع أنه البخاري يقول على أنه آله، ولكن في هذه المسألة حتى البخاري خالفه، الذي عندهم هو أصح الكتب بعد كتاب الله، خالفوا البخاري وخالفوا الحديث. ليش؟ يقول لأنه الشيعة يقولون، وبما أنه أصبح شعار الشيعة، مع أنه الشيعة مو شعارهم هذا، الشيعة شعارهم يا حسين، الشيعة شعارهم يا علي، لأنه ذكر أمير المؤمنين ذكر الله، ذكر الحسين ذكر الله، شيء هذا شعارنا، لبيك يا حسين، لبيك يا أهل البيت، نلبي دعوة أهل البيت، هذا شعارنا. وأما ما نتختم باليمين أو نصلي على النبي والآل، إنما ذلك عاملا بسنة رسول الله، لأنه كما هذا المسألة موجودة والرواية موجودة عندهم، موجودة عندنا أيضا في مدرسة أهل البيت، أنه لا تصلوا عليه صلاة البتراء في الصواعق المعقدة، موجودة في كثير من كتب إخواننا السنة موجودة. لكن مع الأسف عناد فطري، عناد فطري يقول لك نحب أهل البيت. إذا تحب أهل البيت خب جيب اسمهم بالصلاة، مو الله قال لك جيب اسمهم، مو تقول بالصلاة أيها الشافعي، تقول بالصلاة على أنه إذا لم يذكر اسم النبي وآل النبي صلاة باطلة. وأنت الشوافع لا أقل، هسه الحنابلة عفو، الحنفية عفو، أنت الشوافع علماءكم مقلدين الإمام الشافعي، لكن أنتوا عندما تذكرون النبي اذكروا الآل أيضا. لكن حتى هؤلاء يقولون لأنه أصبح شعار رافضة احنا من جيبه. شنو العناد، شنو البغض، لا أدري. لذا صلى الله عليه وآله، من هم الآل؟ احنا ذكرنا في قبل الأهل، أهل البيت من هم، وذكرنا أنه يطلق في الروايات كمصطلح لا كاستعمال لغوي ولا استعمال عرفي. الاستعمال اللغوي لأهل البيت يدخل النساء، فربما أن المرأة تكون أقرب واحد للرجل فيكون أقرب أهل البيت إليه، ثم يأتي دور الأبوين، ثم يأتي دور الأولاد والأسر وهكذا بقية أعضاء الأسرة. هذا بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي، لكن كمصطلح قرآني ومصطلح روائي في روايات الرسول وفي روايات أهل البيت، المراد من أهل البيت هناك أربع معاني: بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. هذا أيضا ينطبق على الآل، لأنه تارة نعبر آل البيت، تارة نعبر أهل البيت، تارة نعبر عترة البيت، تارة نعبر ذرية البيت. هؤلاء التعابير كلها من ورائها معاني في الروايات، وهذه المعاني لا تخلو من واحد من أربعة، إما يكون بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص، واحد من هذين. فالآل أيضا له معاني أربعة كما كان في أهل البيت، إلا أنه الفرق في المعنى اللغوي. الأهل أهيل تصغيره يرجع معناه إلى أنه يكون من المحارم، إذا كان من أهل البيت يعني من المحارم، كما يقال حيوان أهلي وحيوان وحشي، يعني حيوان أهلي يألف ويؤلف، أما الحيوان المحشي لا، لا يألف ولا يؤلف. فلذا الأهل من كان مطلع على أسرار البيت، أهل البيت يعني مطلع على أسرار البيت، لذا يقال أهل البيت أعرف بما في البيت، يعني أكثر اطلاعا من غيرهم على البيت، لأنه أهل البيت. فأهل بيتك أكثر اطلاعا على أسرارك من الأجانب، من الأقرباء، من الأصدقاء، فشي طبيعي. هذا معنى أهل البيت. معنى الآل، آل لغة مأخوذة من الأول أو مأخوذة من أوله، أول يقول، فآل بمعنى الرجوع، آل الأمر يعني رجع الأمر، كما يقال في اللغة العربية آل الأمر إلى كذا، يعني رجع الأمر إلى كذا، ويكون منتهى الأمر كذا. فالآل لغة بمعنى الرجوع، وهذا المعنى اللغوي استعمل أيضا كمصطلح بالنسبة إلى الشخص. آل الشخص، آل بيته، يعني من يرجعون إليه فيسمى بالآل. كل واحد يرجع إليك سيكون من آلك، تارة يكون من أهلك وأخرى يكون من آلك، تارة يطلع على أسرارك فهو من الأهل، تارة يرجع إليك إما نسبا إما حسبا إما أخلاقا إما علما، يرجع إليك فيكون من آلك حينئذ. فلذا يقال أنه الرجوع في الآل يكون واحد من ثلاث معاني، واحد لطيف، واحد من ثلاث معاني، خلي أقوله باللغة الدارجة حتى أكثر يكون وقعه في النفوس، لأنه أبلغ القوم من تكلم بلسان قومه، فأنتم من العراقيين وأنا عراقي، فنتكلم باللغة العراقية. الآل بمعنى الرجوع، من يرجع إليك، واحد من ثلاثة، لو الرجوع نسبي ولادي يرجع إليك، ابنك، بنتك، ابن ابنك، ابن بنتك، بنت بنتك، وما نسب، هذول يرجعون إليك فيعودون من آلك نسبا، أو يرجع إليك حسبا سببا، مثل الزوجة، الزوجة باعتبار رجوعها إلى الزوج من حيث السببية، لأنه صارت علقة زوجية بينهما بقبول وبإيجاب في النكاح الشرعي والمحلل، فصارت علقة زوجية، صارت آلية، آل، أصبحت الزوجة من آلك لأنه رجعت إليك بسبب بالعقد الشرعي، فتكون من آلك حينئذ. فالآل يكون رجوع نسبي أو سببي، يعني يتعلق بالمادة، يتعلق بالجسد، يتعلق بالصورة، تعلق جسدي، تعلق مادي. تارة لا، الآل يكون تعلق معنوي روحاني، يتعلق بك من حيث المعنوية والروحانية، مثل إيش؟ مثل التلميذ والأستاذ، تلميذك سيكون من آلك. ليش؟ لأنه يحمل علمك، يحمل ثقافتك، يحمل فكرك، كل من يحمل فكر الآخر سيكون من آله، لأنه يرجع إليه. أنا عندما أرجع إلى أستاذي في آراء، في فكرة، في معتقداته، في علمه، سأكون حينئذ من رجع إليه، يعني أكون من آله. فهذا آل معنوي وعلمي. وعندنا آل نوري، رجوع نورية في عالم التكوين، هذه آل التكويني، إذا أريد أن نعبر كمصطلح جديد نعبر عنه آل التكويني. حيث أنه بعض الأحيان يرجع إلى الشخص في عالم الأنوار، لا في عالم المادة والأحساب والأنساب، ولا في عالم المعنويات والعلوم والفضائل والمكارم والأخلاق. لا، المسألة تكوينية في عالم الكون، في عالم التكوين كن فيكون، في عالم الأنوار سيكون حينئذ رجوع إلى صاحب النور، فيكون من آله في عالم النور. مثل إيش؟ مثل أئمتنا عليهم الصلاة في مدرسة أهل البيت، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في مدرسة أهل البيت ماذا نعتقد؟ نعتقد أولا، أول ما خلق الله نوري، النور النبي الأعظم، سر الوجود وآية المعبود، لولاك لما خلقت الأخلاق، الحقيقة المحمدية، الرحمة الإلهية السارية في كل العالم، هذه أولا. ثم بعد ذلك واشتق من نور رسول الله في عالم الأنوار نور علي، واشتق من نورهما نور فاطمة، واشتق من نورهم نور الحسن والحسين، واشتق من نورهم نور الأئمة التسع من ولد الحسين، 14 معصوم. هذول حقيقة واحدة في عالم النور وفي الخلق النوري، حقيقة واحدة. طبعا هذا البحث ذكرته في إحدى مؤلفاتي حول هالموضوع، الأنوار القدسية بهذا المعنى، موجود على الإنترنت، الأنوار القدسية. الأنوار القدسية الإلهية 14 معصوم بالخصوص، ولا يشاركهم في أحد في مقامهم الخاص بهم. نعم يشاركون، خلقوا شيعتنا من فاضل طينتنا وعجن بماء ولايتنا، فالشيعة يشاركونهم على نحو الجزئية لا على نحو الكلية والتمام، على نحو الكلية والتمام. هذا النور المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدوي، هذا النور الخاص اللي أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. هذا النور الخاص إنما يكون انتساب الأولاد إلى جدهم إلى أبيهم، انتساب نوري، فيكون من الآل في عالم النور، في عالم الأنوار، في الخلق النوري. وهذا لا يصدق بالنسبة إلى النبي إلا في آل محمد، يعني في فاطمة الزهراء وبعلها وبنوها الأمة الأحد عشر، فقط هذول في عالم النور، إنما يكون من آل رسول الله. وبعبارة أخرى يقال المعاني الثلاثة للآل كلها تنطبق على هؤلاء فقط، كاختصاص تنطبق على هؤلاء، وإن كان ذرية رسول الله من آل رسول الله، لكن في النسب ربما أشوف سيد فاسق ليس على خلق النبي، سيد جاهل ليس على علم النبي، فليس من آله في فضائله وفي علمه وفي مكارم أخلاقه، ليس من آله، لكن هو من حيث النسب من آل رسول الله. لذا الرسول يقول ألف عين ليس عين تكرم الخاطري، احترم السيد، ليش؟ صالحهم لله وصالحهم لي. لا تقول لي هذا يلزم التبعيض، هذا لا ما يلزم التبعيض، هذا ما يلزم التفاوت، هذه فضلنا بعضكم على بعض. الله سبحانه وتعالى كما فضل الأنبياء بعضهم على بعض، كذلك الذرية فضل بعض الذرية على بعض. فالخاطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كرم أولاده محترمين فعلا. إذا كان فاسق فاجر اعرف السيد، خلي يعرف سيدنا، خلي تعرف أنه السيد حكمك حكم نساء النبي، حكم نساء النبي في القرآن يقول لستن كأحد من النسوة البقية، أنتوا تختلفون، أنتوا حسنتكم ضعف، ذنبكم هم ضعف، حسنتكم ضعف لأنه أنتم من نساء النبي، ذنبكم هم ضعف، جرمكم هم، جنايتكم هم ضعف. إذا المرأة العادية تجني جناية مثلا جرمها أنه أفرض مثلا أنه يضرب، تضرب من باب التعزير 10 صوت مثلا، زوجة النبي ضربوا 20 لأنه ضعف، تختلف هذه الأدوار، تنتسب إلى رسول الله. كذلك السيد انتساب إلى رسول الله، يقال كما أنه معزز مكرم عند الناس صحيح، وأنه يثاب وثوابه باثنين لأنه سيد برسول الله، لكن فليعلم السيد أيضا أنه جرم باثنين، إذا كان مثلا شارب الخمر يبقى في نار جهنم بكل شربة خمر 100 سنة، السيد يبقى بجهنم 200 سنة. إذا كان السيد لا سمح الله يشرب الخمر 200 سنة يخلوه. حساب حساب، حساب حساب، كتاب كتاب. وهذا من العدل الإلهي على أنه كما يضاعف في الحسنات يضاعف في السيئات أيضا. فلذا أبرز مصداق لآل النبي هم عبارة عن 14 معصوم، يعني 13 معصوم يلحقون بالنبي فيكون مجموعهم 14 معصوم، ثم بعد ذلك من ذريته من أمته الذين على سنته على هديه على كتابه، هؤلاء أيضا يطلق عليهم الآل بالمعنى الأعام. إذن عندنا آل بالمعنى الأعام يطلق على كل من يتبع النبي في هديه، كما أهل السنة يقولون بهذا القول على أنه المراد من الآل يعني أمة النبي، كل من كان من أمة الإسلام على أي مذهب من المذاهب هو يعتبر من آل النبي. وهذا طبعا اشتباه وغلط، لأنه احنا نقول اللهم صل على آل النبي يعني على الفاسقين والفاجرين والمنافقين، هذا ما يصير، غير معقول. كل مثل قول الجماعة أنه كل من صاحب رسول الله فهو عادل، لذا يقولون الصحابة كلهم عدول، هذا كلام غير منطقي وغير علمي، أنه كل الصحابة عدول حتى ولو كان فاسقا مثلا فاجرا يشرب الخمر أيضا يكون عادلا. كم صحابي عندنا شرب الخمر بعد رسول الله، كم صحابي عندنا سرق، كم صحابي عندنا خالف، كم صحابي خالف إمام زمانه وخرج على إمام زمانه، خرج على إمام زمانه. وعندنا كل من خرج على إمام زمانه فهو لم يكن كافر لا أقل يكون منافقا، هذا ما يقول كل فقهاء الإسلام أهل القبلة يقولون بذلك. لذا عندهم الآن بالخصوص الحنابلة أنه ما يجوز لك تخرج على إمام زمانك وهو منه ولي الأمر وهو منه رئيس الجمهورية أو ملك فلان، ما لك حق تخرج وإن كان فاسقا فاجرا، لأنه يجب عليك أن تتبعه وتتولاه باعتبار ورد في ماذا صحيحهم أنه لا بد من التولي لهذا الرئيس اللي أنت تتولاه، ولو كان بالسيف ولو كان بالظلم، يعني حتى لو كان صدام. لذا السنة لما كان صدام شان يتبعوه باعتبار هو ولي أمرهم، طبعا مو كل السنة، بعض السنة في العراق كان يقول هذا ولي أمرنا باعتبار، وحتى أنه ينامون على بيعته، لأنه من نام ولم يكن في عنقه بيعة من إمام زمانه من ولي زمانه فإنه مات ميتة الجاهلية ميتة الكفر. فلذا كانوا يعتقدون ببيعة الحاكم، حتى لو كان الحاكم ظالم فاسق فاجر جاء بالظلم جاء بالسجن جاء بالزنزانات جاء بسفك الدماء، مو مهم، المهم هذا فعلا حاكم عندهم، هكذا الحنابلة بالخصوص عندهم هذا المعنى. لذا يقول لك لابد من بر الوالي سواء كان عادلا أو كان فاسقا فاجرا، ماكو مانع. طبعا بعض الشباب المسلم ما يقبل هذا المعنى، الآن أكو حركة وصحوة إسلامية في إخواننا السنة ما يقبل هذا الحكي، ولكن خوف هذه موجود تراث، موجود في تراثهم هذا المعنى موجود. على كل حال يقولون على أنه المراد من الآل يعني أمة النبي مطلقا، ومنهم من قال لا الآل يعني أقرباء النبي الذي تحرم عليهم الصدقة. احنا نقول استعمال الآل في اللغة له معنى آخر، ولكن في المصطلح يعني في الثقافة الإسلامية وفي خصوص مدرسة أهل البيت الآل تارة يطلق بالمعنى الأعام فيعم كل من كان على هدي الرسول وسنة الرسول، وتارة يطلق الآل ويراد منه الآل بالمعنى العام، بالمعنى العام يعني ذرية الرسول، وتارة بالمعنى الخاص يعني الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء بالخصوص، وتارة يراد الأخص وهم أصحاب الكتاب. وهذا ما أشار إليه من علماء السنة الزمخشري أيضا يشير إلى هذا المعنى بالنسبة إلى أصحاب الكساء، أنه المراد من الآل حقيقة وفي نفس الأمر والواقع سواء كان الآل بمعنى الرجوع إلى النبي بأخلاقه أو رجوع إلى النبي بسبب بنسب أو بسبب أو رجوع إلى النبي في عالم النور، يقول لا يصدق إلا على فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين، صلوا على محمد وآل محمد. لذا يقول صلى الله عليه وآله. فعرفنا معنى الآل. هنا أكو موضوع لغوي والنحوي نزاع بين علماء النحات، يعني بين النحات من علماء النحو، على أنه يا ترى يجوز عطف الضمير على الضمير عندما نقول صلى الله عليه وآله، فنعطف آل مع ضميره على عليه مع ضميره، فيلزم أن حينئذ عطف الضمير على الضمير، يجوز أو لا يجوز؟ يقول لك لا يجوز، لذا لازم تقول صلى الله عليه وعلى آله. بعض العلماء يقول هذه صلاة البكراء، هم أيضا فصلت بين النبي وبين آل ولو بكلمة على، ولو بحرف على من حروف الجر. ونحن نقول على أنه احنا عندنا لما نريد نستدل على صحة قول في اللغة وكذلك في النحو والصرف والبلاغة، يستدلون بأقوال الجاهلية. اولا انه شعر الجاهلي ماذا قال؟ فهو الدليل على صحة هذا الاستعمال اللغوي او الاستعمال النحوي. ماذا قالوا اهل البصرة؟ ماذا قالوا اهل الكوفة؟ علماء البصرة النحاة، علماء الكوفة النحاة، قال الكوفيون، قال البصريون، فيستدلون بالاشعار العرب، اشعار الجاهلية بالخصوص، وأمثال الأصمعي اللي يعدوا ناصبية، وما أدري ابن فلان وابن فلان اللي أصلا من الفاسقين الفاجرين، لكن يقول قولهم حجة. نحن نقول لهم إنصاف، أدل دليل على صحة استعمال لغوي أو استعمال نحوي هو القرآن الكريم، ثم بعد ذلك لمن؟ لرسول الله، ثم لمن؟ لأمراء الكلام. من هم أمراء الكلام؟ الأمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أمير الكلام، أمير الكلام وإمام الكلام، كلام الإمام، إمام الكلام. فلذا لابد أن نستشهد على صحة ما وقع بالقرآن الكريم أولا، نجيب آية، ثانيا بالأحاديث الشريفة وأقوال الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه هؤلاء أمة البلاغة والنحو والصرف، ولا نأخذ من فلان وفلان. لذا لا سيما هذه الزيارة تحفة من السماء، هذه الزيارة حديث قدسي من الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يلزم أن يكون الاستعمال صحيحا، صلى الله عليه وآله، بعد ما نحتاج إلى كلمة على. فأينما نذكر أهل البيت لا نفصل بين النبي وبين آله وأهل بيته بكلمة على، حتى بكلمة على لا نفصله. هسه يقول لك هذا خلاف النحو، خلاف قول البصريين والكوفيين، اضربهم عرض الحائط، خلاف خلي يكون خلاف، القرآن يقول والحديث يقول والرسول يقول وأهل البيت يقول، وإحنا نقتدي بهم حتى في مثل النحو والصرف، نقتدي في كل شيء بأهل بيتنا عليهم الصلاة والسلام حتى في مثل النحو والصرف. لذا عندنا جائز بلا شك، بل هو من البلاغة أن نقول صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى الفقرة اللي تبقي مما سبق. وأما الفقرة الجديدة، بعدما يطلب الزائر يزور الإمام ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه طلب ثاره مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، بعد هذا يبدأ مرة أخرى في طلب من الله سبحانه وتعالى. هاي الحاجة الثانية. الحاجة الأولى حاجة عالمية، حاجة مصيرية، حاجة عدالة اجتماعية، حاجة عدالة فردية. ليش؟ لأنه أريد أن أنتقم من الأعداء، من أعداء الله، من أعداء رسوله، من أعداء أمتنا عليه الصلاة والسلام، من أعداء فاطمة الزهراء. فأنا الآن في مقام الانتقام، والله هو المنتقم. لا تقول لي إنه مسلم ما عنده روح الانتقام، لا، اتفاقا المسلم يتخلق بأخلاق الله، ومن أسماء الله المنتقم، من أسماء الله العزنى المنتقم، وهذا الاسم يتجلى في المؤمن، فالمؤمن يكون منتقما حينئذ. لكن ممن؟ لا من أخيه المؤمن، لا من أسرته، لا من جيرانه، لا من أصدقائه، إنما يكون منتقما من أعداء الله، يكون منتقما من أعداء رسول الله، يكون منتقما من الكافرين، من الفاسقين المنافقين، بل يكون منتقما. لذا الحاجة الأولى طلب الثار، أنا أطالب بثار ولي أمري، أطالب بثار إمامي. الإمام الحسين قتل مظلوما وقد جعلنا لوليه سلطانا، فأنا عندي سلطنة، عندي حق، أنا عد من يطالب بهذا الحق، لأنه أنا من وليه، أنا أوالي الإمام الحسين في إمامتي وأنه مفروض الطاعة، فبما أنه أنا أواليه سأكون وليا له. والقرآن يقول من كان وليا للمقتول المظلوم من حقه أن يطالب بالقصاص، يطالب بالانتقام، يطالب بالتشفي. القصاص وضعه الله لكم في القصاص حياة، فأنا أطالب بحياة، لذا من حقي أن أطالب بسير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ما تغرني هاي الكلمات أنه الإسلام دين الرحمة، صح الإسلام دين الرحمة بلا شك، ورحمته وسعت كل شيء، لكن مع ذلك الله عنده نار وعنده جنة. الله بعظمته عنده نار وعنده جنة. النار لمن؟ وقودها الناس والحجارة، أكثرهم إنما خلقوا للنار في القرآن الكريم، ما منظور الآية أنه أكثرهم إنما كانوا حطب جهنم، لأنه أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم كالأنعام بل أضل سبيل أخوه، ذولا يروحون جهنم، ذولا حطب جهنم بلا شيء. طبعا في الدنيا نحن نعاشر بالمعاشرة السلمية مع الكل، إذا صاحبت يهوديا فأحسن معاشرته في الحديث الشريف، في مقام المعاشرة والآداب الراعي، في مقام المواطنة الراعي المواطنة، المواطنة والمواطن الراعي شعوره والراعي حقوقه بلا شك، هذا من إنسانيتنا، ولكن من حيث مبادئنا واعتقادنا أنه نحن ننتقم أشداء على الكفار لكن رحماء بينهم، أشداء على الكفار، لذا لا بد من ولاية وتبري، تولي وتبري، فقط أنا أحب الكل، احظى بالكل، حب الكل واحظى بالكل، هذا بالإسلام موجود، هذا النفاق، هذا النفاق أنه تحب علي بن أبي طالب وتحب خصمه، هذا النفاق، هذا بالإسلام موجود، هذا في فقه بني أمية، هذا في نهج بني أمية، أنه هذا قل رضي الله عنه، يزيد قل رضي الله عنه، والحسين قل رضي الله عنه، هذا النفاق، هذا ما موجود بالإسلام، هذا إسلام أموي، هذا مو إسلام محمدي أصيل، هذا إسلام أموي بلا شك. فلذا حينئذ من حقي أطالب بثار الإمام الحسين، والطلبة الثانية هنا، اللهم اجعلني عندك وجيها، بمن؟ بهذا الحسين الذي أزوره، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. وين وجيه؟ في الدنيا وفي الآخرة، طلبة عظيمة عظيمة جدا، لو شوية واحد يفكر ويدخل في عمق هذه الفقرة من الزيارة واقعا ينبهر ويتعجب أنه شدي يطلب من رب العالمين، ماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى. مفرداته كالتعليق وشرح مختصر وإجمال، اللهم يعني يا الله، لأنه كما ذكر يا الله في مقام الدعاء وبالصيغة الدعائية يحذف حرف النداء ويؤتى بميم ويضاف إلى اسم الجلالة وهو الله بدلا عن حرف الياء، ليعلم أنه كان حرفا ياء هنا قد حذف، فلذا يقال اللهم في الأصل يا الله، وهذه كلمة اللهم لا يصدق إلا على الله فقط. اللهم ما تقدر أي مكان تستعمل هذه الصيغة أنه تحذف حرف الياء وتأتي بالميم، مثلا يا زيد تقول زيدم، ماكو معد باللغة العربية ما يستعمله زيدم، ماكو، على أنه أنا حذفت الياء وخليت ميم، باسم الله، اللهم وارد عند العرب أنه يا الله فيكون في مقام الدعاء وبصيغة الدعاء اللهم، اللهم اجعلني، اجعل من جعل يجعل جعلا، اجعل فعل أمر، فأطلب من ربي أن يجعلني فعل الأمر، إذا كان من العالي إلى الداني فهو أمر، إذا كان من واحد مساوي إلى مساوي، يعني صديق الصديق يقول افعل كذا، يقال هذا التماس، كبلاغة في علم البلاغة والمعاني والبيان، إذا من العالي إلى الداني المولى لعبده يقول افعل، هذا أمر يجب أطاعته، أما صديق الصديق في مستوى واحد أخ لأخ يقول افعل، يقول هذا التماس، أمر التماسي مو أمر علوي واستعلائي وأنه يجب أطاعته. وإذا قال الداني إلى العالي افعل يقال هذا دعاء، لذا العبد عندما يقول اللهم اجعلني مو معناته أنه يأمر الله والعياذ بالله، لا، العبد يقول اجعلني صحيح بصيغة الأمر، لكن الأمر هنا لا يدل بظاهري على الاستعلائية وأنه العبد يكون أعلى من ربه فيأمره أنه اجعلني، لا، إنما في مقام العبودية والدعاء يقول اللهم اجعلني، يطلب من ربه بكل خضوع وخشوع في مقام الدعاء فيقول اللهم اجعلني، هذا أولا. ثانيا الجعل يكون على نحوين في مقام الاستعمال، عندنا جعل بسيط وعندنا جعل مركب، شنو الفرق بيناتهم؟ الجعل البسيط تدرون الفعل تارة يكون لازم وأخرى يكون متعدي. المتعدي يعني ما يأخذ مفعول به، اللازم يعني يكتفي بالفاعل. جاء زيد، يقول جاء فعل لازم لأنه جاء زيد، يكفي الكلام يحسن وينتهي الكلام، كلام تام، لذا يقال جاء فعل لازم. أما ضرب زيد، لمن ضرب؟ تقول ضرب زيد عمرو، هذا صار فعل متعدي. فعل المتعدي عندنا على ثلاثة أقسام: لو يتعدى إلى فعل مفعول به واحد، لو يتعدى إلى مفعولين، لو إلى ثلاث مفاعيل. كلمة الجعل البسيط يتعدى إلى مفعول واحد، هذا بحث نحوي بس ينفع لأهل الأدب، المثقفون من أهل الأدب ينفعهم هذا، ربما شوية تتعبون بس ما يخالف، لكن باعتبار البحث خلي يكون عام وكل ذوي اختصاص ينتفع من هذا البحث إن شاء الله. ففي اللغة وفي النحو الأدب العربي أنه جعل تارة يكون بالمعنى البسيط، وهو أنه يكتفى بالمفعول الواحد، مفعول به الواحد، ويكون حينئذ بمعنى الإنشاء والخلق. جعل زيد الكتاب يعني أنشأ الكتاب، يعني خلق الكتاب. وأما إذا تعدى إلى مفعولين، يعني كان مركبا من مفعولين، كان بسيطا بمفعول واحد، كان مركبا من مفعولين، يتعدى جعل إلى المفعول، معناته يختلف غير المعنى الأول. المعنى الأول كان بمعنى الإنشاء والخلق، لكن المعنى الثاني بمعنى إثبات الصفة لأمر ثالث. لما تريد تثبت الصفة لأمر ثالث تستعمل كلمة الجعل الذي يكون مركبا ويتعدى إلى مفعولين، كما في هذه العبارة في هذه الفقرة من الزيارة، أنه اللهم اجعلني، اجعلني هو فعل وفاعل ومفعول، اجعل الله فاعله ونون الوقاية والياء ياء المتكلم مفعول به، فكلمة اجعلني اجتمع فيه الفعل والفاعل والمفعول، لكن مفعول به الأول، ثم اجعلني وجيها، وجيها مفعول ثاني. إذن يلزم أن يكون المعنى في جعل معنى مركب وليس بسيطا، فيتعدى إلى مفعولين، فاجعلني يا رب وجيها، عند من؟ عندك. بمن أكون وجيها؟ بالحسين عليه السلام. أين أكون وجيها؟ في الدنيا وفي الآخرة. كلش لطيف بحث، يعني أنا أستذوق، إذا ما أدري الحضور يستذوقه والذين معي على الإنترنت يستذوقون ذلك أو لا، أنه اجعلني عندك وجيها. الوجيه صفة مشبهة، الصفة المشبهة باللغة العربية يعني يدل على ثبوت الفعل واستمرار الفعل، عندما نقول شهيد على وزن فعيل يعني شهادته ثابتة ومستمرة إلى يوم القيامة، أحياء عند ربهم يرزقون في عالم البرزخ وفي المحشر، هذا معنى الشهيد الإلهي، شهيد الله، فشهادته ثابتة ومستمرة. وجيه صفة مشبهة، مأخوذ أصل من الوجه، وجه وجهه، وجيه بمعنى أنه عنده ماء وجه، وهذا ماء الوجه بمعنى الكرامة، بمعنى الشرف، بمعنى العز، بمعنى التقديس، بمعنى الاحترام، عبر ما شئت، كل هذا يدخل تحت عنوان الوجاهة. عندما يقال فلان وجيه المحلة يعني فلان محترم، فلان قول مقبول في المحلة، لأنه يقول لك فلان وجيه المحلة، فلان وجيه الأسرة يعني إلى وجاهة، إلى مكانته، إلى منزلته، إلى احترام الخاص، فيكون وجيها. فكلمة الوجيه بمعنى ما وراء ما الوجه، أنه عندما يوجه وعنده جاه ومقام فيكون وجيها. هسه إما وجيه بالاقتصاد كالتاجر مثلا، وجيه في الاقتصاديات تاجر وجيه يعتبر، بالعلم علماء وجهاء البلد، بشيبة مثلا، شيبة ومتفكر ورجل فاضل مثلا، شيوخ عرب يعتبرون وجهاء العشيرة، وجهاء العشيرة، فلان وجيه العشيرة، صالح العشيرة، شيخ العشيرة، وجيه، فقوله مسموع محترم، فهذا معنى الوجاهة. فأسأل من ربي أن يجعلني وجيها، عند من؟ وجيها عند الله، عندك أول عند الله، لأنه إذا كنت وجيها عند الله يعني أكون وجيها عند جميع الخلق، لذا يقال من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه عرف كل شيء، لأنه الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء. فمن عرف رب، من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف كل شيء. فلذا أكون وجيها عندك، فإذا كنت وجيها عندك سأكون وجيها بطريق الأولى عند نبيك، سأكون وجيها عند إمام زماني صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، سأكون وجيها عند الملائكة، سأكون وجيها عند فاطمة الزهراء، سأكون وجيها عند القرآن، سأكون وجيها عند الإسلام، سأكون وجيها بين المسلمين، وهكذا. لذا شوف الطلبة، الله أكبر، عظم واقعا، شون دقيق الله سبحانه وتعالى جل جلاله، شون دي يعلم الزائر أنه لما ينزل اطلب مني هذه الطلبة، كما علمه في سورة الحمد بعدما قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال له اطلب مني، ماذا اطلب؟ قال قل اهدنا الصراط المستقيم، لانه انا ادري شنو معنى الصراط المستقيم، انا خالقك وانا اعرف الصراط المستقيم شنو، وما ينفعك في الدنيا والاخره شنو. لذا في هذه الزياره تحفه سماويه والحديث القدسي، الله سبحانه وتعالى اراد ان يفهم الزائر انه انا ادري شنو صلاحك، الان انت صرت عندي مكرم، لانه اكرمتك بكرامه الحسين، أكرمتك بكرامة الحسين، الحسين عندي عزيز، عزيز الله، شهيد الله، ثار الله، دم الله، عندي عزيز على كل حال، لأنه قدم كل شيء من أجلي، فأنا أقدم ما عندي من أجله، فهو عزيزي. فأنت الآن أصبحت عزيز بعزيزي، وصديق صديقي صديقي، أنت أصبحت الآن عزيز عندي. ليش؟ لأنه زرت عزيزي، احترمت عزيزي، كرمت عزيزي، تحملت المصاعب والتهم، حتى أنه يتهم في الزيارات عندنا في الأدعية أنه من يزور الأئمة عليه الصلاة والسلام من قبل حسالة من أمتي في الحديث الشريف، يعيرونهم كما يعيرون الزانية بزناها. لذا الآن يقول لك دول مشركين، دول يزور الإمام الحسين مشركين، كل من يزور القبر عندهم مشرك، هذا بعد أنقص من الزانية، مشرك، هذا يعني فحش أكبر من أن تقول له ابن الزانية. واحد يقول فلان مشرك، مشرك على لا دين لا رب لا كل شيء عنده بعد، لا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا والآخرة، خسر الزنا لا أقل، يتونس في دنياته ولو إجمالا، أما هذا خسر الدنيا والآخرة حينئذ عندما تقول مشرك. لذا الجماعة الآن يقولون كل من يزور القبر فهو مشرك، وش ماله بشرك الأكبر، يا ريت بشرك الأصغر، لا بشرك الأكبر في مقام العبودية، بشرك الأكبر يكون مشركا. لذا يعيرونهم. فهذا كله تحمله الزائر الحسيني، والحر والبرد والتعب والطريق كله، بالخصوص دول مشاة يوم الأربعين، واقعا جزاهم الله خيرا، الله يبارك لهم في دنياهم وفي آخرتهم، سيكون العراق وجيها عند الله وحقا. شوف بالمستقبل، انتظر كم سنة وشوف آثاره، أنه العراق سيكون وجيها في كل العالم، الله وعدنا بذلك، هذه زيادة عاشورة. لذا الزائر عندما يزور الإمام الحسين ويبذل النفس والنفيس، يبذل أولاده، يقتل أولاده، يقتل زوجته، هو يقتل، سيبذل ما عنده، يعني الله يعوفهم، الإمام الحسين يعوفهم، هيهات هيهات، ما هكذا الظن بك يا الله، وما هكذا الظن بك يا رسول الله، وما هكذا الظن بك يا أبا عبد الله، وقنا أبا عبد الله يعوفهم، هيهات والله العظيم هيهات. بس خوف يحتاج إلى تطهير. لذا الله سبحانه وتعالى في هذا المدة الزمانية زمان ينقضي، يطهر هؤلاء الشيعة الموالون، هؤلاء الشيعة الموالين، الله سبحانه وتعالى يطهرهم، يطهرهم بلا شيء، لأنه أكو أكل بار، أكو أكل حرام، حواسم في بطون بعض الناس، جهلة بعد، كانوا جاهلين، ما كان حق الناس، أكو هذا الشيء موجود، ذنوب كانت موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والآن الشيع العراقي دا يغير ما في نفسه، أنا بنظري هكذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نظري صحيحا وثاقبا في المستقبل. أنا أشوف العراق إن شاء الله في المستقبل يعني كل أمل، مو أمل بالعراقيين وبالسياسيين، ذولا عفهم، ذولا أصحاب كراسي وأصحاب سياسي، أنا ما علي بالسياسيين، لأن أنا مو رجل سياسي، لكن أنا أملي بهذا الولاء، بهذه المحبة الحسينية، بهذا الفداء الحسيني، أنه يأتي كل ما عنده. واقعا تذكر بعض القصص تحير الإنسان، أنا قلت الجماعة، قلت يا ريت أكو فد مؤسسة، أكو فد جمعية، أنه هاي القصص اللي تحدث في أيام الأربعين هاي القصص الولائية، هاي القصص الفدائية، أنه رجل كبير السن طاعن في السن شايب، وإذا بيشوف شباب مش يقول مرة رجلين فرق رجلين، شنو هالحب؟ هذاك الشاب شنو حبه وهذا الشاب شنو حبه؟ هذه قضايا فوق العقول، ما حد يقدر يصورها، لا وهابي ولا غير وهابي ولا أكبر من الوهابية يقدر يصور هذا المعنى. هذه قضايا فوق العقول، قضايا فوق التصور البشري، هذه قضايا عظيم عظيم، هاي من قضايا عظيمة، عظيم يعني فوق التصور البشري، ما يقدر يتصور البشر. لذا الناس أعداء ما جلوا يعادونه، لأنه يجهل، مسكين مسكين يجهل. فاجعلني عندك وجيها، وجيها بمن؟ بالحسين، في الدنيا والآخرة. ما الدنيا؟ فإن الدنيا مؤنث الأدنى، والأدنى يقابله الداني، والداني يقابله العالي، والعالي يقابله الأعلى. فهناك عوالم قبل الدنيا، عالم الأعلى، عالم العالي، عالم الداني، وهذه عالم المادة، عالم الأدنى. فما هذه العوالم؟ وما الآخرة وما الأولى في القرآن الكريم وفي الحديث؟ الأولى والآخرة والدنيا، لأن شنو معانيها؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والعارفين بإمامته ومقاماته ومنزلته، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، بلادنا به منصورة، جيوشنا به محمية، أمواتنا به مرحومة، أمراضنا مرضانا به مشفية، دعانا به مستجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين، وارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.